أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا كنز جديد من كنوز السنة النبوية المطهرة فيما يرويه لنا أنس رضي الله عنه ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا له هذه الخدمة، أنه روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث على قلة ألفاظه ووضوح معانيه والمقصود منه، لكن لا نراه مطبقا بين عالم المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هو تعريف المؤمن أساسا إيه؟ احنا ناخد تعريف المسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم. وصلت الدرجة هنا في هذا الحديث أن الإيمان أو لا يكون موجودا، أو هذا الإنسان لا يصبح مؤمنا، أو نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بهذا المنطق حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو عملنا اختبارات يعني شخصية لأنفسنا، أقول لو أن هناك عمل معين، وهذا العمل سبحان الله إذا انتقل الإنسان إليه من عمله الحالي سوف يأخذ راتبا أكبر، وهذا العمل تقدم إليه اثنان، أنت وأخوك، وتقدمتما إلى الامتحان لقبولكما أو قبول أحدكما في هذا العمل. في ذاتك وفي داخلك، هل تتمنى أن يأخذ أخوك هذه المهنة، أن يأخذ هذا الراتب؟ امر طبيعي؟ لا، مش امر طبيعي، امر طبيعي حياتي الاني، لكن ايام الصحابه ده قصه اخرى. لكن هل احببت ان ياخذ اخوك هذا العمل؟ انت عندك الايثار، اثرت اخاك عليك. كان الصحابي يضع التمره في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، وكان التاجر الى عهد قريب اذا ذهبت اليه في اواخر النهار يقول لك: لا، انا الحمد لله قد بعت كثيرا اليوم، لكن جاري فلان لم يبع طوال يومه الا قليلا، فاذهب اليه كي يعود عليه بالكسب ويعود الى اولاده بالفرحة لانه كسب اليوم خيرا كثيرا. هل هذه موجودة الان؟ هل يعني حل مكان انما المؤمنون اخوة، ان يقول البعض ان الاخ فخ والاقارب عقارب والعم غم والخال وبال؟ هل هذا كلام؟ هل هذا كلام يصح بين المسلمين؟ هو اصبح واقعا للاسف، اصبح واقع، اصبح تغدى باخيك قبل ان يتعشى بك. هل هذا كلام يعني هل هذا كلام يرد على المسلمين؟ هل انا اكل واشرب انا واولادي وهناك ابناؤنا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي جنوب شرقي اسيا وفي افريقيا لا ياكلون ولا يشربون ولا عندهم ادويه يعالجوا بها ولا كهرباء يستمتعوا بها ولا ماء نقي يشربونه ولا غرفة أو كوخ حتى أو ملجأ يعني يلجؤون إليه بعيدا عن أذى الحر والقر؟ هل هذا من الدين في شيء؟ هل إذا رأيت أنا الطائفة من الطوائف أو مجموعة من المسلمين مضطهدة في أي مكان في نشرات الأخبار وأرى التعذيب عليهم وأرى آثار الفقر والجهل والجوع والمرض والخوف يعتريهم ولا أحزن، هل هذا كلام من ان احب لاخي ما احبه لنفسي؟ سبحان الله، هل هذا الامر بهذا المنطق؟ الله يرضى عن ابي ذر، كان يخرج من المسجد فرجل صالح من التابعين يقسم عليه بالله انه لابد ان ياكل عنده من عنب بستان الله، فياكل ابو ذر ويقسم الرجل ان على ابي ذر ان ياكل الطبق كله فياكل. في اليوم التالي يصطاد وهو ذاهب خارج من صلاة الظهر إلى البستان ويقدم له عنقود العنب ويقسم أن يأكل يومين ثلاثة. قال أبو ذر لصاحب البستان: كل معي. قال: لا، أنا أريدك أن تنهي كل العنقود، لا أستحلفك بالله أن تأكل معي. فالرجل قعد يأكل مع أبي ذر، وجد أن العنب هذا يعني لا يؤكل، في مزازة ومرارة وشيء عجيب. قال أبا ذر أتأكل من هذا من أول يوم؟ يعني نفس الأكل ده العنقود هذا نفس درجة عدم استوائه وعدم أنه يعني لا يصلح للطعام الآن لسه لا يصلح للأكل في اليومين الأخر؟ قال نعم منذ أول يوم هو نفس الأكل. ولما لم تخبرني؟ قال أردت ألا أفسد فرحتك بأني أكل عندك. الله، تخيل أن أبو ذر تغاضى عن مزازة العنب ومرارة العنب وعدم نضجه في سبيل أن يدخل الفرح والسرور على على صاحب البستان. وكان ابن مسعود كان يقول ان احب انسان على قلبي هو الضيف. قال لي ابن مسعود ده احنا في هذا الزمن الضيف ده والعياذ بالله نسال ده السلامه اول ما يجي البيوت، البيوت ترتبك وقبلها باسبوعين يجهزوا لاننا نتكلف لبعضنا البعض. ولو سهلنا الموضوع لو طرق بابنا طرق في اي وقت، واحنا نراجب ناس اهل كرم ان نفتح له ان يشاركنا طعامنا، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والثلاثة يكفي الخمسة، سبحان الله، وتوضع البركة في الطعام. قال ابن مسعود احب ضيف الى قلبي هو الضيف، احب انسان الى قلبي هو الضيف. ليه ابن مسعود؟ قال لان يعني رزقه على الله، يعني ضيافته دي واستضافته البيت ده على الله، وثوابه لي انا اخذ ثواب حتى لو كان غنيا، ويأخذ ذنوب أهل البيت وهو خارج معه. يبقى الضيف ده شيء يعني. قال العربي يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. شوف العربي ازاي جميل. يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. أنت في بيتك وإحنا الضيوف عليك يا أصحاب البيت. ليه؟ ولذلك يعني حتى بعض رأيت في بعض البلاد العربية والقرى والنجوح سبحان الله أن أصحاب البيت يتركوا الضيوف إذا كان عندهم عائلة جاية لاستضافة أو لخطبة ابنات أو فيغلقوا عليهم باب غرفة المائدة ويتركوهم على راحتهم لعدم الحرج. وفي عائلات تانية تقف لتشعرك أنك يعني أنهم خدام لك، وأن يا سلام لو أكلت عندهم، يا سلام لو أكرمتهم بالأكل أكثر. هكذا هو الكرم العربي كما كان حاتم الطائي وكما كان من قبل ومن بعد قدوتنا صلى الله عليه وسلم الذي كان كالريح المرسلة في كرمه. وسبحان الله بهذه الصفات سبحان الله العظيم الإنسان يتحبب ويتقرب ومن حومة الإيمان. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نسأل الله أن نحشر في زمرة هؤلاء. لا يؤمن أحدكم يعني حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأن أمام هذا الشعور يعني شعور المحبة الغالبة للناس وأن تحب أن يؤتى الناس خيرا وأن ينزل على الناس الخير وأن يشفى المرضى وأن يمتع المغموم بكشف غمه وذهاب كربه، أمام هذا الموضوع في مرض آخر ما الذي لا يجعله هكذا؟ مرض الحسد، أن الإنسان يصير حسودا حقودا يتمنى أن تزول النعمة. الحسود لا يرضى قسمة الله في الأزل. الحسود يتمنى أن تصب كذا وكذا وكذا. وأن أسوأ الحاسدين ليس أن يكون مثلك، ولكن أن تكون مثله للأسف الشديد. فالحاسد حاقد، والحاسد عنده غل، والحاسد يزداد غضبه ومرضه ومصيبته كلما يعني كلما ازدادت النعم عندك. أنت تكون في بحبوحة من العيش ونائم ومستلقي يعني سبحان الله تغطى في نوم عميق، وهو يعني هكذا على أعصابه وعلى حياته، أنه يعني سبحان الله يتمنى أن تزول النعمة، يتمنى أن تفصل من العمل، يتمنى أن يرسب ولدك، يتمنى أن تطلق زوجتك، لا يحب لك الخير. ودي طائفة من الناس موجودة في المجتمع كمرضى. الحسود ده مريض، والحسود لا يسود. والصفة بني اسرائيل انهم حسدوا الـ يعني ابناء اسماعيل ان اخذوا منهم علم النبوه، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، لان كان اخر انسان صالح في بني اسرائيل رسولا لبني اسرائيل كان سيدنا عيسى، ثم عقبت ارحام نساء بني اسرائيل ان تنجب واحده منهن رجلا صالحا، فانتقلت بالتالي النبوه والرساله من ابناء يعقوب ومن ابناء اسحاق الى ابناء اسماعيل، واخذ ابناء العمومة راية النبوة الى يوم الدين بفضل الله، ثم بفضل ان ارسل الله فينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم واختاره خيارا من خيار من خيار. فالحسد هذه كارثة، و